وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد، لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية. أنا عندي الأخير هو الوقاية بالأول ولا قاية المرأة. فصل. الراجع أن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، مثل القلانس الكبار والقبعات المبطنات، كل ما يشق نزعه. ما يدخل الخلل العمامة بعد مسحها، وقلنا لا يدخل الخلل، لا يدخل الخلل والطهارة إلا هنا ومسح رأسه وغسل قدميه. نعم. لماذا يجب غسل قدميه؟ لأجل الترتيب. فإن مسح الرأس وغسل قدميه، لأنه على هذا القول بطل مسح الرأس فيلزمه مسح. إذا قلنا لا يبطل، أما إذا قلنا يبطل بالخلل لازمه استئناف الطهارة كلها. أما إذا قال المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول يبطل الوضوء كله، وقول ثاني لا يبطل الوضوء، وهذان قولان متقابلان. الثالث يبطل قدميه، لا يبطل لكن يلزمه أن يخلع، أن يغسل قدميه. لا، في مسألة الخف في أصل هذه مبنية على الخف. العمامة إنما لزمه غسل قدميه لأجل الترتيب. إيش؟ إما أن يكون في لسانه آفة أو لم يكن علمها، ما تعلمها. وش دنية القضاة النوميات؟ ها النوميات لأني يستعملون النوم، وهذه قبع مبطن يعني باطنه فيه قطن، هل الواحد راسه قطن. ودنية القضاة؟ دنية القضاة هذه أيضا طوازل كبيرة يلبسها القضاة. خشب؟ ها؟ مجعل خشب ولا حديد؟ ايش الناس يبقى الجدو يمسح عليها كذا وعلى الناس، يعني ما ظهر من الراس يمسح عليه. نعم. إن صح الحديث فمن أجل مخالفة أمكان الأمر التلحي والنهي عن التعاط من مخالفة أمكان. نعم سلامه. إيه أفضل وليس بواجب. أنت الوقت. نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم في مسألة فيها كتاب. نعم. هذا رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ نعم. هنا أحسن الله إليك، يعني كأنكم رجحتم أنه يدوز المسح. الجواب هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني،

لا لا هذا من وضع الفقهاء غير صحيح. نعم نعم أيه. أقول هذا من وضع الفقهاء رحمه الله. على رأي المؤلف وعلى الصحيح ما يبطلون القول الصحيح يا أخواني لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقض والبول والغائط ناقض وما خرج سواهما فإنه لا ينقض قليلا كان أو كثيرا. نعم. لكن قلنا يا شيخ أن النادر كالحصى والدود والشعر أنه ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا خذ حتى يسمع صوته ويجد ريحا فإذا كان ريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى. قل الشارع ما علق القضية بالحجم يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا قياس يصح لكن القضية علق الشارع بشيء معين الريح والبول والغائط ولم يعلق في كل ما خرج من السبيلين يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لا قلنا هذا. يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له هذا قيد أغلب لأنه يندر إن أحد يخرج من بطن الحصى البول كما تعرفون البول يخرج كثير وإن كان النادر بالنسبة للبول أحيانا يخرج حصاة من الـ من الـ من الكلى يراها الناس بالمنظار تمشي مع العروق حتى تغلق وكذلك الشعر أندر على الشعر أندر من هذا الواقع أن الشعر نادر لكنه يخرج الشعر يخرج مع الغائط أحيانا يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة يكون ما أزيل الشعر تماما وهو رجل شره في اللحم ويأخذ اللحم يبلعه ويشعره ويطلع يمكن يطلع. الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود. طيب من يخرج هذا منصور ما خرج قبل أعطيه. ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال. عندنا كسائر الأحداث كسائر المضان. نعم كل النسخ كذا يعني أنا حصل ونضع اللي عندك نسخة هنا والله أنتم أصح أنتم أصح اللي عندكم أصح. فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال. طيب الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري. الأثري ولكن من غائط وبول ونوم والنوم مذل العقل. وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو كسائر المضان وهو كذلك الإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس نفسه فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة. ولا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون.

أحيانا يكون معه التهاب ويحك ويصلي. وأيضا في الغالب عليهم هم الأذر فيما سبق، الغالب عليهم الأذر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك. لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟ لا أنت حكوا من دخل ميدو مولا. نعم محمد. أنا نعمل تحية الترجيح، يقول يسحب هذه النصرة هو بعد حديث الخالق ما هو بعد حديث. بعض الحفاظ قال أنه أحسن من هذه النصرة وأصح ضعف وقيس. نعم حتى سواء من ضعف قيس أو غير بعض العلماء ما ضعف قال هو صحيح. هذا الجمع يعني أحسن شيء الجمع. نعم.